والابتعاد عن الحركة لا بالنسبة للعين ولا بالنسبة لغيرها من الجوارح، ويكتفي بما يحفظ، هذا هو الأفضل. يعني الأفضل أن يكتفي الإنسان في فريضته بما يحفظ من القرآن، لكن لو صلى وقرأ من مصحف أو ورقة مكتوبة فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه، وإنما يفوت الإنسان من الأجر بقدر ما يفوته بالانشغال عن الخشوع والتفكر في صلاته وفي موقفه بين يدي ربه جل وعلا. فينبغي للإنسان أن يحرص لأن تكون صلاته كاملة سالمة من كل مؤثرات على مكانتها، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي استعرضنا فيها رسائل سامية من العراق، ومدرس سوري متعاقد في المملكة، وآدم حامد محمد سوداني، وربيع نعمان الغيطاني من مصر مقيم بالعراق الأنبار الفلوجة، ورسالة أم مهند من العراق محافظة ديالي، ورسالة مطر عكيل من الجمهورية العراقية محافظة واسط، ورسالة كاف سين سين مصرية مقيمة في اليمن. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته الطيبة، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.